أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما من السنة يوم أحب إلي أن أصومه من يوم عرفة. وكان الصحابة من شدة عنايتهم به يأمرون من أفطر لعذر أن يقضيه، من أفطره لعذر أن يقضيه. جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات في يوم جمعة. عباد الله، اغتنموا هذه الأيام وتقربوا إلى الله بصالح الأعمال. ومن عظيم الأعمال يوم النحر يوم العيد أن تتقربوا إلى الله بقربان عظيم وعمل صالح، أضحية من بهيمة الأنعام، ولا سيما كبشا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعمن لم يضح من أمته. بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، واستعملنا لطاعته، وجنبنا معصيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، وسارعوا إلى الأعمال الصالحة، واغتنموا هذه الأيام الباقية من نفائس الساعات وأعظم الليالي والأيام في يوم عرفة، صائما مخبتا لربك، داعيا متضرعا إليه، راغبا راهبا، ذكارا لله. شعارك التكبير والتهليل، تريد من الله ما يصلح أمرك ويلم شعثك ويجعلك مقبلا على الله. لسان حالك كما قال القائل: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. والله عز وجل يدعونا إلى التوبة إليه: عباد الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حج في الإسلام حجة واحدة، هي حجة الوداع. علم الناس بعزمه على الحج في السنة العاشرة فبادروا بالحج معه عليه الصلاة والسلام، كل يريد أن يقتدي به، وكان من بين يديه بشر كثير على مد البصر من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى أتى البيت فطاف 7 أشواط، ثم صلى 2 ركعتين خلف المقام، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم بقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام، لأنه حج قارنا، لأنه ساق الهدي، وأمر من أصحابه من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، حتى جاء يوم التروية وهو اليوم 8، أمر المحلين أن يحرموا بالحج ضحى ذلك اليوم، فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، وقصر الصلاة الرباعية. ولما طلعت الشمس يوم عرفة سار إلى عرفات ملبيا، فوقف في نمرة حتى إذا زالت الشمس خطب بهم خطبة وضح فيها أصول الإسلام وحقائق الإيمان ومعالم الشريعة، ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم أتى الموقف واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا عليه الصلاة والسلام يدعو ويذكر ربه حتى غربت الشمس، ثم دفع ملبيا إلى مزدلفة بسكينة، وأمر الناس بالسكينة حتى أتى مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء، ثم بات بها حتى طلع الفجر، ثم أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، فدعا وكبر وهلل ووحد حتى أسفر جدا، ثم توجه إلى منى حتى أتى الجمرة الكبرى، فرماها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة ورمية، ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام، وحلق شعره، ثم تحلل وتطيب ولبس ثيابه، فتوجه إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة، طواف الحج، وقال الله تعالى: في أيام وليالي التشريق، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والمقصود عباد الله كثرة ذكر الله تعالى، وتحقيق التقوى، وتعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. اللهم يسر للحجيج حجهم، وتقبل منا ومنهم، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين، وبالأجر غانمين. اللهم من أراد ببلدك الحرام، اللهم من أراد ببلدك الحرام الآمن شرا، اللهم فكف المسلمين شرا، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استعملنا لطاعتك، وجنبنا معصيتك،